شجرت إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كل ومن أحبك البعض مني وقد ذهبت بكل فكن لي إن لم تكن لي فمن فمن